وأشد امتثالا لأوامره وأشد اهتداء بهديه فهو أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته أعظم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ميزان المحبة لله ولرسوله هو الاتباع، وإلا فهناك أناس من أبعد الناس عن السنة وعن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ويبتدعون في الدين ويدعون المحبة. فالمحبة ليست بالدعاوى، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. تحقيق المحبة بالاتباع، ولذلك فكن متابعا لما بلغك عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء بلغك من فعله من قوله عقيدته من هديه فكن مسارعا في امتثاله. قدم ذلك على ما تهواه نفسك، قدم ذلك على العادات والتقاليد وعلى إرضاء الخلق، فإذا فعلت ذلك نلت المحبة لله ولرسوله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه، كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه لمحبة الله له، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله عليه المهابة والمحبة، ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب وأجل في صدره من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدور أصحابه رضي الله عنهم. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إسلامه: إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه، فلما أسلمت لم يكن شخص أحب إلي منه ولا أجل في عيني منه. قال: ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له. وقال عروة بن مسعود رضي الله عنه لقريش: أسلم بعد ذلك، وكانت المقالة في حال كفره قبل إسلامه. وقال عروة بن مسعود رضي الله عنه لقريش: يا قوم، والله لقد وفدت إلى كسرى وقيصر والملوك، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله ما يحدون النظر إليه تعظيما له، وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وصدره، وإذا توضأوا كادوا يقتتلون على وضوئه. والحديث في صحيح البخاري. والمقصود التبرك، كان يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام وآثاره ووضوئه ولعابه. قال: النهي عن الغلو والإطراء في مدحه. الغلو تجاوز الحد، يقال غلا غلوا إذا تجاوز الحد في القدر. قال تعالى: لا تغلوا في دينكم، أي لا تجاوزوا الحد. والإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. والمراد بالغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم مجاوزة الحد في قدره بأن يرفع فوق مرتبة العبودية والرسالة، لأنه عبد الله ورسوله، فمن أعطاه فوق رتبة العبودية وجعل النبي صلى الله عليه وسلم معبودا أو صرف له عبادة فقد غلا فيه ووقع في الغلو، بأن يرفع فوق مرتبة العبودية والرسالة، ويجعل له شيء من خصائص الإلهية بأن يدعى ويستغاث به من دون الله ويحلف به. والمراد بالإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم أن يزاد في مدحه، يعني حتى يمدح بباطل ويوصف بما ليس فيه، كما كان يصنع الصوفية مدى ما أثنوا على النبي ومدحوه حتى أعطوه بعض صفات الألوهية. كما قال صاحب البردة البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، أي عند حدوث الحوادث والمصائب، ما لي من ألوذ به سواك. وأين الله جل وعلا؟ نسأل الله العافية. هذا من الغلو في الإطراء حتى أوقعه في الشرك بالله جل وعلا، وقع في الشرك. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أعطاه صفات الألوهية بعلم الغيب وعلم اللوح والقلم، وأنه إذا لم يأخذ بيده فزلته. فإذا هذا من الغلو ومن الإطراء الذي أوقعهم في الشرك. قال: والمراد بالإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم أن يزاد في مدحه، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الألوهية، وصفوني بما وصفني به ربي فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له بعض أصحابه: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد البشر، ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسد الذرائع، فالسيادة العظمى هي لله، سيادة الربوبية وسيادة التدبير والرزق، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يستدرجهم الشيطان إلى مثل ذلك. ولما قالوا: أفضلنا وأعظمنا طولا، قال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وقال له ناس: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. كره صلى الله عليه وسلم أن يمدحوه بهذه الألفاظ: أنت سيدنا، أنت خيرنا، أنت أفضلنا، أنت أعظمنا، مع أنه أفضل الخلق وأشرفهم على الإطلاق، لكنه نهاهم عن ذلك ابتعادا بهم عن الغلو والإطراء في حقه وحماية للتوحيد، وأرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد وليس فيهما غلو ولا خطر على العقيدة، وهما عبد الله ورسوله. ولم يحب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عز وجل من المنزلة التي رضيها له، وقد خالف نهيه صلى الله عليه وسلم كثير من الناس، فصاروا يدعونه ويستغيثون به ويحلفون به ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، كما يفعل في الموالد والقصائد والأناشيد، ولا يميزون بين حق الله وحق الرسول. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. قال: بيان منزلته صلى الله عليه وسلم. لا بأس ببيان منزلته بمدحه صلى الله عليه وسلم بما مدحه الله به، وذكر منزلته التي فضله الله بها واعتقاد ذلك. فله صلى الله عليه وسلم المنزلة العالية التي أنزله الله فيها، فهو عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأفضل الخلق على الإطلاق، وهو رسول الله إلى الناس كافة وإلى جميع الثقلين الجن والإنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق. فماذا عن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام. فماذا نجيب عن ذلك، مع أنه قد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق؟ عندك يا محمد؟ نعم، أحسن ما قيل في ذلك أنه قبل أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه خير البشر. وقال بعض العلماء قاله على سبيل التواضع، والأقرب هو الأول أنه قبل أن يوحى إليه بأنه صلى الله عليه وسلم خير البشر، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنا سيد الناس يوم القيامة في الصحيحين عن أبي هريرة، وفي رواية خارج الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق. ويليه بالفضل إبراهيم عليه السلام، إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهما خليلا الرحمن جل وعلا. فيليه في الفضل والمنزلة إبراهيم عليه السلام. قال وهو رسول الله إلى الناس كافة، ما الدليل على عموم رسالته؟ يبغون من النعاسة، يبغون من النعاسة. من بجواره نعسان؟ من بجواره نعسان؟ ما تعلم النعاسة؟ عندك قاسم؟ قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. من يأتينا بدليل آخر على عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي رفع يده عند العمود. حسنت، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ما هو صريح أنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحسنت. وفي الحديث كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وبعثته عامة للجن والإنس إلى قيام الساعة. وهو أفضل الرسل وخاتم النبيين، ولا نبي لا نبي بعده. ما الدليل على أنه آخر الأنبياء ولا نبي بعده؟ من يذكر الدليل عند الأخوة المعتكفين؟ عند المعتكفين عندك؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمهم وطبع على النبوة. أيضا من يذكر دليلا آخر عندك؟ يعني ليس بصريح ولكن لا بس، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما بقي بعده النبي. أيضا نريد أدلة أنه آخر الأنبياء ولا نبوة بعده، حتى من السنة سواء من القرآن ومن السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ختم بالنبيون في الصحيحين عن جابر وعن أبي سعيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي أيضا في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص. حديث اللبنة أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، هذا بإجماع المسلمين. ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر، من ادعى النبوة بعده فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر، لأنه رد لأدلة الكتاب والسنة. من صدق من ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. فالذين صدقوا مسيلمة الكذاب كفروا، الذين صدقوا الأسود العنسي كفروا. فمن ادعى النبوة فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر. قال وهو أفضل الرسل وخاتم النبيين لا نبي بعده، قد شرح الله له صدره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وهو صاحب المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي المقام الذي يقيمه الله فيه للشفاعة للناس يوم القيامة ليريحهم ربهم من شدة الموقف. وهو موقف خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من النبيين، الشفاعة العظمى في الفصل والقضاء. وهو أخشى الخلق لله وأتقاهم له، وقد نهى الله عن رفع الصوت بحضرته صلى الله عليه وسلم، وأثنى على الذين يغضون أصواتهم عنده، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد ألحق العلماء في هذه الآية أن ترفع صوتك عند ذكر الحديث النبوي، عند أن يحدث بالأحاديث عن رسول الله فترفع صوتك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عند ذكر أحاديثه أن لا يرفع الصوت عندها. ماذا يقول؟ يا ابن النبي. هو قد يكون له نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هذا من باب الإكرام بالنسب، فبعضهم يتصل نسبهم إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون له هذا من باب التشريف بالنسب. قال: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه آيات أدب الله فيها عباده المؤمنين فيما يعاملون به النبي صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام، ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته. ونهى سبحانه وتعالى أن يدعى الرسول باسمه كما يدعى سائر الناس فيقال يا محمد، وإنما يدعى بالرسالة والنبوة فيقال يا رسول الله يا نبي الله. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كما أن الله سبحانه يناديه يا أيها النبي ويا أيها الرسول، ولم يذكر الله في القرآن نداءه يا محمد مع أنه قال يا موسى، وغيره من الأنبياء ناداهم بالاسم، ولكن زيادة تفضيل للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا دعاه الله بالنبوة وبالرسالة. وقد صلى الله وملائكته عليه وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن لا يخصص لمدحه صلى الله عليه وسلم وقت ولا كيفية معينة كما يفعل المبتدعة من الصوفية وغيرهم، يجتمعون في أوقات معينة وينشدون أشعارا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون الله جماعيا بصوت واحد ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت واحد، هذه طرق مبتدعة. لكن لا يخصص لمدحه صلى الله عليه وسلم وقت ولا كيفية معينة إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، فما يفعله أصحاب الموالد من تخصيص اليوم الذي يزعمون أنه يوم مولده صلى الله عليه وسلم لمدحه بدعة منكرة. ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته واعتقاد وجوب العمل بها وأنها في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم في وجوب التعظيم والعمل، لأنها وحي من الله تعالى كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يجوز التشكيك فيها والتقرير من شأنها أو الكلام فيها بتصحيح أو تضعيف لطرقها وأسانيدها أو شرح لمعانيها إلا بعلم وتحفظ. وقد كثر في هذا الزمان تطاول الجهال على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا من بعض الشباب الناشئين الذين لا يزالون في المراحل الأولى من التعليم، صاروا يصححون ويضعفون في الأحاديث ويجرحون في الرواة بغير علم سوى قراءة الكتب، وهذا خطر عظيم عليهم وعلى الأمة، فيجب عليهم أن يتقوا الله ويقفوا عند حدهم. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الوحي، وحي من الله، فلا يخوض الإنسان فيها إلا بعلم. والحمد لله حيا الله علماء الأمة المحدثين النقاد فبينوا صحيحها من ضعيفها. وقد ألف الإمام البخاري كتابه الصحيح وألف الإمام مسلم كتابه الصحيح، وجعل الله لكتابيهما القبول في الأمة، فأوردوا فيها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.